وفي قولته الرائعة الناتعة كفاية بالصبر واليقين تنال الإيه؟ تنال الإمامة في الدين. وهذا قول ربنا جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا أردت أن تكون إماما في الهدى، إذا أردت أن تكون عالما يقتدى بك، إذا أردت أن تكون من حملة القرآن والسنة الداعي إليهم على منهج الصحابة رضي الله عنهم، اصبر وحصل وسابر وجاهد نفسك، فإن العلم من عزته أنه لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، حتى تعطيه كلك. وكما قال الإمام الذهبي رحمه الله، قال: إنما العلم ثلاثة أشبار: من حاز الشبر الأول شمخ بأنفه وظن أنه ناله، ومن حصر الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه ما ناله، وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد أبدا. فلا بد أن نصبر لنكون أئمة، أن نصبر لنرفع الجهل عن أنفسنا أولا وعن أولادنا وأهلينا، ثم نسعى في رفع الجهل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي يستشعر هذه المسؤولية؟ من الذي يستشعر هذا العبء إن لم تستشعروه يا شباب الصحوة؟ من الذي يحمل هذا الهم؟ من الذي يحمل هم هذا الدين ويقدم له؟ الدين إنما وصلك، ما وصلك الدين هكذا في الأحلام الوردية، إنما وصلك الدين على أعناق رجال وبدماء رجال وبحياة رجال، وصلك الدين على عنق الصديق الأكبر يوم قال للنبي: نحري دون نحرك يا رسول الله، قال: أرأيت إن كان من شر يا أبا بكر أتحب أن يكون بك أنت دوني؟ قال: أنا إن هلكت هلك رجل، وأنت إن هلكت هلكت أمة. وصلك الدين على مثل هذا، فلم تخون الأمانة؟ ولم تقصر فيما سدد فيه سلفك وأنت تزعم أنك على الضرب سائر وأنك على المنهج متبع؟ ولكل قول أمارة، فما هي أمارة قولنا؟ ما هي أمارة قولنا؟ ترى العجب العجاب في حياة الناس: مسجد التوحيد يقيم الدروس والمعهد، وتجد طلابا وإخوة المسافة بينهم وبين المسجد لا تتعدى بضعة كيلومترات، وهو يأتي بسيارة ويرجع بسيارة ويقول: أصل الدرس كان بعيد النهاردة وأنا مصدع وبلاش النهاردة، والمرة القادمة برضو بلاش المرة دي، وهكذا. متى ستتعلم إذا كان يؤذيك برضو الشتاء ويؤذيك حر الصيف؟ متى ستتعلم؟ لابد من بذل، لابد من تضحية. إذا أردت أن يرفع الله عز وجل ذكرك في الآخرين، لأنه لا يكون ذلك إلا لمخلص. فلما تقرأ في تراجم العلماء تجد اختلافا كبيرا جدا بينا في تواريخ ميلادهم، لأنهم ما كانوا يعرفوا. من الذي كان يعرف ابن كثير عندما ولد؟ ولا أحد. لكن لما مات ابن كثير مات إمام، مات شيخ الإسلام أبو الفداء ابن كثير، فيدون تفاصيل حياة وفاته على وجه الدقة المتناهية. ما الذي رفعه؟ العلم. ما الذي نشر ذكره؟ العلم المتوج بالإخلاص. وكما قالها الإمام الدراك الفقيه أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته الرائعة الماتعة لكميل بن زياد النخعي رضي الله عنهم، يقول كميل: أخذني علي بن أبي طالب يوما قبل الجبانة، جبانة دي إما أنها تكون مقابر أو مكان بهذا الاسم، قال: ثم ربط على كتفي وقال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية، القلوب أوعية، أسأل الله أن يجعل قلوبنا وإياكم واعية للعلم والهدى، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، خيرها أوعاها. يا كميل